السؤالات النيجيرية أجاب عنها فضيلة الشيخ المجاهد أبو مالك التميمي أنس النشوان تقبله الله، مؤسسة التراث العلمي، مقدمة الناشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سؤالات مرسولة واردة من الإخوة في ولاية غرب إفريقيا، وقد عرضت على فضيلة الشيخ المجاهد أبي مالك التميمي أنس النشوان تقبله الله، فأجاب عنها بجوابات فريدة رصينة، ولا ريب ولا عجب، بيد أنه العالم العامل الجليل المجاهد تقبله الله وأحسن في جنانه نزله. وقد تسلمت مؤسسة التراث العلمي نسخة عنها فأشرفت على إعدادها للنشر، نسأل الله أن ينفع بها أمة الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين. الناشر، مؤسسة التراث العلمي، الخميس 13 جماد الآخر 1436 هجريا، الأول من مارس عام 2018. السؤال الأول: هل يكفر المسلم بمجرد عيشه في دار الكفر؟ الجواب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مجرد المقام في دار الكفر ليس كفرا بذاته، بل لا يكون إلا إذا اقترن به موجب الكفر من موافقة عليه أو موالاة لأهله. يشهد لذلك أن نصوص الكتاب والسنة لم تنفع من أقام بين ظهراني المشركين الإسلام لمجرد الإقامة، بل أثبته له. يقول تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، سورة الأنفال الآية 72. ويقول تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، سورة الفتح الآية 25. وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا ترايا نراهما. أخرجه أبو داود والترمذي. وعليه فترك الهجرة عند تعينها مع القدرة عليها معصية وفسق لا تنافي أصل الإيمان، بل تنافي كماله الواجب، وأهل العلم فضلوا في حكم الهجرة، فذكروا حالات تكون الهجرة فيها واجبة أو مستحبة أو مباحة. يقول الحافظ ابن حجر: فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أخذ ثلاثة: الأول قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة، الثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم، الثالث عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. فتح الباري لابن حجر. وأما ما ينقل عن بعض العلماء كابن حزم وغيره من إطلاق تكفير من ترك الهجرة أو لحق بدار الكفر فهو محمول على من فعل ذلك موالاة للكافرين أو محبة لهم، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني: هناك مدينة تجارية كبرى عبارة عن سوق وأماكن الطواغيت داخل السوق، فلو ضربهم المجاهدون لقالوا ضربوا السوق، وربما يصاب بعض التجار العوام بهذه الضربات، فما الحل وما هي السياسة؟ الجواب: لا شك أنه جرت عادة الطواغيت أن يحصنوا جنودهم بالتمركز داخل الأحياء السكنية والأسواق والمتنزهات المأهولة بالسكان تحاشيا لضربات المجاهدين. وتترس العدو هذا لا يخلو من حالتين: الأولى أن يترس الطاغوت بمن ثبت له الكفر الأصلي كنساء وذواري المشربكين، فهذه الحالة يجوز رمي العدو واستهدافه وإن قتل اضطر، وهذه مندرجة تحت مصطلح الفقهاء على تسميته بغزو البيات، وأصله حديث الصعب بن جثامة، وفيه: وسئل عن أهل الدار يبينون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وهؤلاء وإن لم يجوز تقصيدهم بالاستهداف ابتداء فإنه في حال الترس يجوز تبعا، وقد عد عليها الأصول قاعدة نفيسة في مثل هذا الباب تنص على أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. السؤالات التجيرية: ويلحق بحكم هذه الحالة ما لو تترس الطاغوت بطوائف الردة؟ الثانية أن يتترس الطاغوت بمسلمين قد تغلبوا على دارهم فهم مقهورون تحت سلطانه، فهذه الحالة يشترط لجواز استهداف العدو فيها بما يعم به التلف شروطا: الأول أن يترتب على ترك استهداف الطواغيت حفاظاً على الترس، ولو يغالب الظن، استيلاؤهم على ديار المسلمين وتسلطهم عليهم. وقد قرر علماء الأصول في مثل هذا الباب قواعد عظيمة يمكن من خلالها معرفة أخف الضررين لدفع أعظم الشرين، ألا وهي إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك مسألة الترس التي ذكرها الفقهاء: فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر، فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها. وهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يقضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك. مجموع الفتاوى. وفي الهداية: ولا بأس برميمهم وإن كان فيهم مسلم أو تاجر، لأن في الرمي دفع الضر العام بالذنب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم، فلو امتنعت باعتباره لنسد بابه، وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارة لم يكفوا عن رميهم لما بينه. والطواغيت إذا علموا أن المجاهدين سيكفون عن رميهم إذا تترسوا بالمسلمين ساهم ذلك في الحيلولة دون قتالهم، وذلك بتحصنهم بمساكن وأسواق المسلمين المأهولة بهم، وهذا وبلا شك ضره عظيم ومفسدته ظاهرة تقضي إلى ذهاب الدين وأهله. ولذلك اتفق الفقهاء على جواز رمي العدو المتترس بالمسلمين وإن أفضى ذلك إلى قتل الترس، خصوصا إذا خيف الضرر بتركه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسر المسلمين وخيف على المسلمين الضرر، إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. مجموع الفتاوى. ويقول أيضا: ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بها يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك. الثاني: أن يترتب على ترك استهداف العدو حفاظاً على الترس تعطيل فريضة الجهاد. يقول السرخسي رحمه الله: وكذلك إن ترسوا أبي أطفال المسلمين فلا بأس بالرمي إليهم، وإن كان الرامي يعلم أنه يصيب المسلم نقول القتال معهم فرض، وإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم، ولأنه يتضرر المسلمون بذلك فإنهم يمتنعون من الرمي لما أنهم ترسوا بأطفال المسلمين فيجترئون بذلك على المسلمين، وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين والضر مدفوع. المبسوط. الثالث: أن يغلب على الظن تحقيق المصلحة الراجحة برمي الكفار وإن أدى ذلك إلى قتل الترس. الرابع: أن يقصد الرامي قتل العدو لا قتل المسلمين. يقول السرخسي رحمه الله: إلا أن على المسلم الرامي أن يقصد به الحرب، لأنه لو قدر على التمييز بين الحرب والمسلم فعلا كان ذلك مستحقا عليه، فإذا عجز عن ذلك كان عليه أن يميز بقصده لأنه وسع مثله. المبسوط. وفي البحر الرائق: لكن نقصد الكفار بالرمي دون المسلمين، لأنه إن تعذر التمييز فعلا فقد أمكن قصدا، والطاعة بحسب الطاقة، وعليه فلا حرج من رماية العدو في الصورة المسؤول عنها شريطة تحقق الشرط، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث: مسألة تكفير من يحمل الأوراق الثبوتية مثل الجنسية والجواز إلا مكرها كالمجاهدين الذين يريدون الخروج للجهاد، ومناط التكفير فيها أنها رضا بالبلد الذي يحكم بالكفر ويحمل أوراقها شعارات الدول الطاغوتية. الجواب: الذي يظهر أن المناط المذكور في كفر حامل الأوراق الثبوتية تكفير باللازم وهو غير منضبط، لأن كثيرا ممن يحمل هذه الأوراق لا يعترف بالبلد التي أصدرتها بل يكفر بها وينكر شعاراتها، ولكن المناط المؤثرة هو فيما تمليه الدولة المانحة هذه الأوراق على طالبيها، فإن اشترطت عليهم ما يوجب الكفر كالالتزام بالولاء والنصرة للدولة المانحة والنزول تحت حكمها كان ذلك كفرا والعياذ بالله. وقد سئل فضيلة الشيخ علي الخضير فك الله أسره: ما حكم التجنس بجنسية الكفار؟ فقال: هذه ليس لها حكم مطلق، إلا أنها تنقسم إلى صور، وكل صورة لها حكم واحد: إن أخذ الجنسية لهم ولدينهم أو مظاهرة لهم وتولي فهذا كفر أكبر. اثنان: أن يكون مبغضا لهم في قلبه وأخذها ضرورة فهذا أجازه بعض أهل العلم المعاصرين وهو مرجوج، هذا إذا كان تجنسا، أما إذا كان البلد الكافر بلده فالحكم يختلف. ثلاثة: أن يأخذ الجنسية مختارا لأجل الدنيا وهو يعلم معنى التجنس وأن له التزامات كفرية فهذا يكفر لأنه تولي ومظاهرة. أربعة: أن يأخذها مختارا لأجل الدنيا لكن يجهل معنى التجنس ولم يلتزم بأحكامها فهذا يحرم ولا يكفر ويعذر بجهل الحال. 5. أن يأخذها من باب الإكراه، فهذا يجوز، وهناك فرق بين الإكراه والضرورة. وفي كل الأقسام إذا لم يصحب ذلك قسم بالولاء للدولة المجنسة، أما مع القسم مختارا فهذا كفر أكبر. انتهى. المعتصر شرح كتاب التوحيد. وإذا خلت هذه الأوراق الحكومية من موجبات الكفر وكانت من قبيل الأوراق الثبوتية البحتة التي تتخذ لمجرد التوثيق والتنظيم الإداري البحت فهي دون الكفر، والله تعالى أعلم. السؤال الرابع: ما حكم استهداف المدارس العالمية الكفرية التي تركها المحتل فصارت حكومية لتكفير من يدرس فيها، حيث أنه في كل صباح فيها نشيد العلم بألفاظه الكفرية ويردده الطلبة وهو بيعة للطاغوت، ويقولون بعض المدارس يكون فيها احترام الصليب وقراءة كلمات من الإنجيل إلزاما عند معاقبة الطالب، وكذلك الكليات التي يدرس بها علم الفلسفة كفرية، والمواد التي تخالف كلام الله كفر، مثلا الأرض تدور والشمس واقفة وكروية الأرض وغيرها من المعارضات للقرآن. الجواب: بالنسبة للمدارس الحكومية إن كانت في دولة كافرة حكومة وشعبا كدول أوروبا ونحوها من الدول الصليبية في أفريقيا فلا يخلو الطلاب فيها من حالتين: 1. أن يكونوا أطفالا أو فتيات ونساء فلا يجوز استهدافها ابتداء، وإنها يجوز تبعا إن كانت في منطقة مجاورة لأهداف عسكرية لحرمة تقصد نساء المشركين وأطفالهم بالقتل ما لم يقاتلوا أو يعينوا على قتال الموحدين، فحينئذ يجوز تقصدهم بالقتل. 2. أن يكونوا كبارا بلين فلهم حالتان: ألف، أن يكون الطلاب على الكفر الأصلي فالأصل جواز استهدافهم وقتلهم، ولكن يراعى في مسألة قتالهم باب المصالح والمفاسد التي يقدرها أهل الشأن، فإن كان الحال أنهم لم يبدؤونا بالقتال تركون، لأن الاشتغال بقتال من قاتلنا أهم وأولى. باء، أن يكون الطلاب من أبناء المسلمين الذين طرأ عليهم الكفر بعد لحاقهم بهذه المدارس، فهؤلاء إما أن يكونوا بالغين تصح الردة منهم أو مميزين دون سن البلوغ، فهؤلاء اختلف العلماء في صحة ردتهم. الشاهد أنه ليس من المصلحة استهداف مثل هذه المدارس في هذه المرحلة إلا إذا تترس العدو بها، ولم نتمكن من الوصول إليه إلا باستهدافها، والله تعالى أعلم. وأما مسألة كروية الأرض ودورانها فإن اعتقاده ليس من الكفر الصريح الذي يستباح بسببه دم من اعتقد، وللإفادة فقد قال بكروية الأرض عامة أهل العلم ولم ينكره إلا القلة، وقد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الصحيح، فلا ينكر على من يعتقد ذلك فضلا عن تكفيره واستباحة دمه، والله تعالى أعلم. وكتب أبو مالك التميمي أنس النشوان، الثلاثاء 11 من جماد الآخر عام 1436 هجريا، 31 من مارس عام 2015.